إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 81 من شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل الأثر، أي معتقد أهل السنة والجماعة. ولازلنا معكم في كتاب الإيمان، وتكلمنا في المرة الماضية عن ضوابط التكفير، وقلنا بأن هذا المبحث يبحث في من ثبت له حكم الإسلام من قبل بكونه أسلم، أو أن أحد أبويه كان مسلما ثم ارتد، ولا يبحث في معاملة الكفار الأصليين، إذ أن كفر الكفار الأصليين ثابت بالنص وثابت بالعقل، ولا يجادل فيه أحد، حتى أن الجاهل منهم سماه الله عز وجل مشركا بقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ومحل التعامل مع الكفار الأصليين هو في كتب الجهاد وكتب الاعتقاد، لكن كلامنا كما قلنا لكم هو في من ثبت له حكم الإسلام، سواء أسلم بنفسه ثم ارتد، أو كان أحد أبويه مسلما ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام. وقلنا بأن الكلام في هذا الموضوع يتعلق به عدة مباحث. الموضوع الأول هو البحث في موضوع التكفير، وموضوع التكفير قلنا بأنه ينبني على أصلين. الأصل الأول هو معرفة معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي مسائل الاعتقاد وفي معرفة أنواع الكفر وأسباب الكفر. فمن لم يكن عالما بمعتقد أهل السنة والجماعة فلن يستطيع أن يحكم على المسائل أبدا. وكما يقولون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قد يكون الإنسان والعياذ بالله على ردة، أو يكون على ضلال وهو لا يدري بسبب جهله، هذا الجهل الذي سنتكلم عنه، الذي قد يكون بسيطا أو قد يكون مركبا. فإذا الشرط الأول في من أراد أن يتكلم في مسألة التكفير هو أن يكون عالما بمعتقد أهل السنة والجماعة، عالما بأنواع التكفير وأسباب التكفير. الشرط الثاني أو الشق الثاني قال أهل العلم هو شق قضائي، وهذا الشق القضائي يتعلق به أمران، هو أن يكون هذا المتكلم أو الحاكم على الناس بالكفر أن يكون عالما بأسباب الكفر وعقوبة الكافر، كذا لو أراد أن يحكم على زان أو أراد أن يحكم على سارق، لا بد أن يكون عالما بأسباب السرقة وضوابط السرقة وعقوبة السارق. فقد يعلم الإنسان مثلا أن هذه سرقة، لكن قد يعاقبه بعقوبة لا تتناسب ماذا مع هذا الجرم، كالرجل الذي زنى ابنه بامرأة رجل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، يعني أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني 100 من الغنم. إذن لم يكن يعلم عقوبة الزاني. قال: حتى أخبره أهل العلم بخلاف ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. إذن الذي يريد أن يحكم على مسألة ما لا بد أن يكون عالما بالشق القضائي، وهو أن يكون عالما بأسباب الكفر وعقوبة الكافر. والأمر الآخر هو إثبات وقوع الكفر أو الأمر المكفر من هذا الشخص، بحيث يثبت انتفاء الموانع عنه وتحقق الشروط فيه. والمقصود من هذا الكلام أنه لا يجوز الإقدام على مسألة التكفير حتى يكون الإنسان عالما بأحكامها، عالما بأصولها. ولا أقول هذا الكلام من باب التهويل ومن باب التهويش ومن باب التخويف، لأن بعض الناس قد اتخذ هذا الكلام ذريعة لعدم تكفير الغير. ونحن في هذا الزمان أمامنا صنفان من الناس، صنف مرجئة قد صرحوا بمعتقدهم وقالوا نحن أشاعرة أو قالوا نحن ماتوريدية ولا نكفر أحدا إلا بالاعتقاد، وهؤلاء أمرهم بين ظاهر وأصولهم منضبطة. وقسم آخر انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أيضا انقسموا إلى قسمين: قسم تبنوا بالمجمل معتقد أهل السنة والجماعة لكنهم في هذه المسائل لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، يعني عندهم كل الذنوب كلها سيان، لا فرق بين صغيرها ولا كبيرها ولا بين الذنوب التي تخرج من الملة والذنوب التي لا تخرج من الملة. فبالعموم تبنوا مذهب أهل السنة والجماعة كمسميات وكمصطلحات، ولكنهم عند التطبيق على أرض الواقع خالفوا أهل السنة والجماعة، حتى أن بعض كبرائهم كما يفعل علي الحلبي فيضع على مؤخرة كتابه دائما أو كتبه يكتب: قال الإمام أحمد من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء فقط، يعني دائما يلوح بهذه الكلمة، مع أن الزيادة والنقصان قيلت في ماذا؟ في موضع ما. ونحن بالأمس حينما تكلمنا عن مفهوم المخالفة ذكرنا أن مفهوم المخالفة في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم له موانع تمنع من اعتباره، تمنع من اعتباره. ومن هذه الموانع أن يكون الجواب أو يكون يكون الكلام جوابا لسؤال، جوابا لسؤال أو كلاما عن حال، أو كلاما عن حال. فكأن المسألة التي الموجودة عند أو الخلاف الموجود بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة فقط هي مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، ومع ذلك تجد بعض الحمقى وبعض المغفلين وبعض الجهال يصفقون لهذا الرجل، وما صفقوا له إلا لأن قلوبهم قد تشابهت ولأن أرواحهم قد تعارفت. والأرواح كما قال صلى الله عليه وسلم أجناد مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. القسم الثاني أيضا ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أن هنالك أقوالا وأعمالا مكفرة، لكنهم حينما ينزلون أو يطلب منهم تنزيل هذه الأحكام على الأعيان وعلى أرض الواقع تجدهم يتهربون من تكفير الأعيان ويقولون نحن لا نكفر بالأعيان، هنالك ضوابط وهنالك مسائل وهذه المسائل تحتاج إلى أحكام قضائية، وكأن الذين كفرهم الله عز وجل في كتابه أو كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته هم قوم يعيشون في المريخ أو يعيشون في زحل أو يعيشون على القمر أو يعيشون في مكان نائم، وكأن الله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب يتلى كأنه قصة من القصص، والله جل وعلا لم ينزل هذا القرآن لكي يتسلى به الناس ولكي يقرؤونه كما تقرأه اليهود أو تقرأه النصارى، إنما أنزله أحكاما تطبق وتعمل. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 من آيات الله أو من كتاب الله جل وعلا حتى يحفظوها ويعملوا ويفهموها ويعملوا بها. ولذلك يقال العلم يهتف في العمل فإن لم يجبه وإلا ارتحل، فإن لم يجبه وإلا ارتحل. فالمقصود كما قلنا لكم في كلامنا ألا نكون كهؤلاء أيضا، وألا نكون جريئين، ولا نقصد بالحكم القضائي كما يظن بعض الناس أن يجلس هذا المرء إلى قاض، إنما المقصود به أن يكون هذا الشخص عالما بهذه المسائل، والمسائل تختلف من مسألة إلى مسألة، من مسألة ظاهرة يعلمها القاصي والداني ويعلمها الصغير والكبير، ومن مسائل خفية قد تشكل حتى على بعض العلماء الكبار، قد تشكل على بعض العلماء الكبار. فمثلا مسبة الله عز وجل، إنسان يسب الله عز وجل أمامك، يعني هذه المسألة تحتاج مثلا إلى قاض حتى يقضي فيها، أو إلى عالم يعلمها. هذه المسائل يعني مسائل بسيطة هينة. إنسان يصلي للصنم، إنسان يصلي للقبر ويدعو صاحب القبر أن يغيثه وأن يرزقه وأن يحييه وأن يميته وأن ينصره، هنالك مسائل بسيطة هينة يستطيع أي إنسان أن يعلمها وأن يتعلمها وأن يعلمها، وهنالك مسائل خفيات ومسائل ليست بالمسائل الهينة، كمسألة خلق القرآن، هل القرآن هو اللفظ والمعنى أم هو اللفظ دون المعنى أو هو المعنى دون اللفظ. حتى أن هذه المسألة كما يقول محمد بن حسن الشيباني قال: لغضرت شيخي أبا حنيفة 6 أشهر في هذه المسألة، حتى يعني توصل واقتنع بأن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. وهذه مسألة حقيقة، يعني من قرأ كتاب التسعينية يعلم صعوبة هذه المسألة ويعلم عظم شبه أولئك القوم. فالمقصود كما قلنا لكم أن ألا يقدم الإنسان على التكفير حتى بالعموم، يعني حتى يكون عالما بمسائل الكفر والإيمان، وكذلك عالم بما يتعلق بالحكم القضائي من أسباب الكفر ومن عقوبة الكافر ومن تنزيل هذه الأحكام على ماذا؟ على الأعيان. وهذا الشق القضائي قال أهل العلم محله كتب القضاء، محله كتب القضاء. المسألة الثانية كما ذكرنا لكم، وهو تعريف الردة، حينما يقال بأن فلانا قد ارتد عن دين الله، قالوا هي الرجوع عن دين الإسلام إلى دين الكفر، أو هو قطع الإسلام بالكفر، هو قطع الإسلام بماذا؟ بالكفر. وكما قلنا لكم بأن الردة قد تكون جزئية وقد تكون كلية، الردة قد تكون جزئية وقد تكون كلية، بمعنى أن إنسانا قد يكون مسلما ثم يرجع إلى دين الوثنية، أو يصير يهوديا أو يصير نصرانيا تماما، كما يحصل في هذا الزمان من تنصر كثير من أبناء المسلمين وإعلانهم بكل قحة أنهم انتقلوا من دين الإسلام إلى دين النصارى. وهؤلاء أمرهم هين. القسم الثاني من ينتسب إلى الإسلام ومع ذلك قد يرتد كما قلنا ردة جزئية، بحيث يستحل حراما أو يحرم حلالا أو يعطل شرعا أو يوالي أعداء الملة والدين، أو ينتسب إلى حزب مثلا كحزب البعث، فيشكل أمره حتى على الناس. ولقد رأينا يعني في السنوات الماضيات أن بعض المشايخ، أو لا أقول بعضهم، أن كثيرا منهم أشكل عليه أمر صدام البعث حينما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو على حبل المشنقة، حتى حكم عليه كثير منهم بالإسلام، حكم عليه كثير منهم بالإسلام، مع أن هذه المسألة يعني فيما أرى أنها يعني لا تمر على طويل بعلم لا على طالب علم. فالردة كما قلنا قد تكون ردة جزئية وقد تكون ردة فعلية، وهذه الردة قد تكون يعني بالقول أو بالفعل، قد تكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، وهذه ما تسمى بأسباب الكفر، أسباب كفر لا أنواع الكفر. وللعلم نحن لا نكفر بأنواع الكفر، وإنما نكفر بماذا؟ بأسباب كفر، بمعنى نوع الكفر هو الشك مثلا أو التكذيب أو الجحود أو الاستكبار، هذه مسائل قلبية لا نستطيع أن نحكم على الناس بما في قلوبهم، لا نستطيع أن نحكم على الناس بما في قلوبهم، إنما نحكم عليهم بما ظهر منهم من أقوالهم وأفعالهم. فنقول بأن فلانا كفر مثلا لأنه استحل الحرام، فلان كفر لأنه سجد للصنم، لكن ما هو الدافع الذي جعله يسجد للصنم؟ الذي يسجد للصنم قد يكون استكبارا، الذي قد يسجد للصنم إما أن يكون عنادا، هذا لا نستطيع أن نحكم ما على ما في القلوب، لا نستطيع أن نحكم على ما في القلوب هذه مسألة نكل أمرها إلى الله جل وعلا، وإنما نحكم على هذا الإنسان بما ظهر منه، فنقول فلان كفر لأنه رد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الرسالة معلوم، منهم من رد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرا، ومنهم من ردها أنفة خوفا من أن تعيره قريش، ومنهم من رد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند نفسه كما فعلت اليهود حينما ردت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا كما ردها ملك الروم أو قيصر الروم. إذن نحن لا نتكلم أو لا نكفر شخصا بسبب غير منضبط، إنما نكفره بسبب منضبط نستطيع أن نحكم عليه بأنه كفر مخرج عن الملة. فهذه الأسباب الثلاثة: التكذيب، الأقوال، الأفعال. لكن في أحكام الدنيا نحن لا نستطيع أن نحكم على ما في القلوب، لا نستطيع أن نحكم على ما في القلوب، إنما نحكم على ماذا؟ على الظاهر. إذن عند التكفير لا نكفر إلا بالقول والعمل في أحكام الدنيا، وإن كنا نعلم بأن الكفر قد يكون كفر اعتقادي، لكن الاعتقاد لمن هذا؟ لله عز وجل. إذن نحن نحكم بأسباب منضبطة، فلذلك يفرق ما بين ماذا؟ ما بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن، سيما أننا قلنا لكم بأن الناس ينقسمون في الظاهر إلى قسمين، إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفارا، والذين ظهر منهم الإسلام ينقسمون إلى قسمين: قسم قد ظهر منهم الإسلام وباطنهم الإيمان، وقسم قد ظهر منهم الإسلام وباطنهم الكفر وهم المنافقون. ومع ذلك المنافقون والمؤمنون كلهم يعاملون ماذا؟ يعاملون في الظاهر في أحكام الدنيا بأحكام الإسلام التي ظهرت من الجميع، أما في أحكام الآخرة فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك العلماء ركزوا على مسألة التفريق بين أحكام الدنيا وبين أحكام الآخرة، بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس، إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس. وقال لأسامة رضي الله عنه: أفلا شققت عن قلبه، أفلا شققت عن قلبه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه والله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا خلاف ذلك لم نقربه ولم نأمنه، وإن قال أو زعم بأن نيته أو سريرته حسنة. فإذا نحن نتعامل مع الناس بأحكام الظاهر، كما نحكم عليهم بالإسلام في أحكام الظاهر إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتوا بمكفر من المكفرات، كذلك نحكم عليهم بالكفر إن أظهروا الكفر بالكلية أو أظهروا الكفر بالجزئية، أي بالردة، بالطبع ضمن الضوابط التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذا الدرس، في هذا الدرس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: فالمرتد كل من أتى بعد الإسلام. إذا المرتد يأتي قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ قال: المرتد هو كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه. إذن هنالك أقوال قد تناقض الإسلام لكن قد تجتمع معه، تجتمع ولا ما تجتمع؟ تجتمع معه. ونحن قد ذكرنا لكم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قد يجتمع مع بعض شعب النفاق، وأن الإيمان قد يجتمع مع بعض شعب الكفر، وهذا يعني ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق أهل البدعة والضلالة الذين قالوا لا يجتمع الإيمان مع بعض شعب الكفر أو مع بعض شعب النفاق، لكن أهل السنة والجماعة قالوا يجتمع تجتمع شعب الإيمان الكفر مع الإيمان، وتجتمع شعب النفاق مع الإيمان، لكن قسموا شعبا لا يجتمع الإيمان معها أبدا وشعبا يجتمع الإيمان مع هذا الكلام، يعني وضحناه وشرحناه في محله، ومن أراد أن يراجعه فليراجعه في مكانه، فإننا قد فصلنا الكلام فيه. أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال وبالجملة، وبالجملة يعني ليس إطلاقا، ليس كإطلاق كلي، قال وبالجملة فكل من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. يعني لا نحكم عليه بحسن النية، يقول والله أنا أكفر لكن والله نيتي يعني حسنة، والله كنت يعني أريد أن أغيظ فلان، هذا لا دخل لنا به. قال الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إذن هم أقروا بأنهم تكلموا بكلمة الكفر لكن قالوا ما قصدنا بذلك أن نطعن في دين الله عز وجل ولا أن نطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كنا نخوض ونلعب. فأجابهم الله عز وجل بقوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا الشاهد في هذا الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوقف في هذا الموضوع، الله عز وجل أنزل آيات لم يتوقف كما يتوقف كثير من مرجئة الزمان أو ممن ينتسب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهم يعني ما الذين يصلح أن يطلق عليهم مخانيث المرجئة، مخانيث المرجئة، فلا هم أهل سنة وجماعة ولا هم من أهل الإرجاء، وإنما يعني خنثوا وجمعوا ما بين مذهب أهل السنة بالعموم وبين أهل مذهب أهل الإرجاء بالتخصيص. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أعرض عنهم وتعلقوا بخطام ناقته وقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معرض عنهم ويشير إليهم بأصبعه الشريفة صلى الله عليه وسلم ويقول لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا كما قلنا لكم أن كثيرا من الناس هذا الزمان بالغوا في التحذير من التكفير، وحتى يعني بات أمرهم كما قلنا لكم وحقيقتهم لا تختلف عن حقيقة أهل الإرجاء، حتى أننا يعني صرنا نسمع ونرى منهم انتقائية التكفير، انتقائية التكفير. فهذا مثلا يكفر الحكام جميعهم لكنه لا يكفر حكام حماس ولا يكفر مرسي، وهذا مثلا يتوقف في تكفير القضاة ويكفر الحكام، مع أننا لو بحثنا يعني في حال القضاء نجد أن حال التلبيس عند الحكام أشد وأكبر، لأن القاضي ليس هنالك من يلبس عليه كالحاكم، الحاكم يعني حوله هيئة كبار العلماء وحوله لجان الإفتاء وحوله فلان من الناس كلهم يسوغون له وكلهم يلبسون عليه. إن كانت المسألة مسألة تأويل ومسألة تلبيس فالأصل يعني عذر الحكام، عذر الحكام، أما أن تعذر القضاء ولا تعذر الحكام فهذا فيه حقيقة تلبيس، بل إن أمر إكراه الحكام على الحكم بغير ما أنزل الله أظهر وأجلى وأوضح من إكراه القضاء. فإما أن تتكلم بالقاعدة ككل وإما أن تتوقف في الجميع، إما أن تكفر الجميع، والأصل كما قال أهل العلم الأصل طرد العلة، الأصل طرد العلة. قال الله جل وعلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. وتجد بعض الناس يعذر مثلا الإسلاميين الذين يدخلون ليشرعوا مع الله عز وجل ويكونون مشرعين في البرلمانات، ولا يعذرون الجهال من أبناء أو شيوخ العشائر أو الذين لم يتعلموا شيئا في الدين. والله يعني إن هذا لهو أمر عجيب، والمسألة يعني كما أرى صارت انتقائية وصارت يعني فيها الهوى الظاهر الواضح في التكلم في هذه المسائل، وهم يعني محجوجون إن تكلموا بهذا الكلام. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا ناظر مثلا المرجئة يرد عليهم بما احتجت عليهم الخوارج، وإذا ناظر الخوارج رد عليهم بما احتجت عليهم المرجئة، وكذلك إذا ناظر المعتزلة رد عليهم بما احتجت عليهم المرجئة أو الأشعرية. ولذلك يعني إن عذر القضاء واحتج عليه احتج بعذرهم بكذا وكذا، فنقول له أيضا يلزم من ذلك أن تعذر من أن تعذر الحكام، وإن قال أعذر النواب الإسلاميين وأتى بالأعذار نقول له أيضا يلزمك أن تعذر من؟ أن تعذر شيوخ العشائر مثلا بمثل، والأصل يعني طرد العلة، الأصل طرد العلة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء أو عند الأصوليين بتخصيص العلة، بمسألة تخصيص العلة، والأصل عدم تخصيص العلة، الأصل عدم تخصيص العلة. فالأدلة واضحة في كتاب الله جل وعلا على كفر من كفر، قال الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامي، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن يعني مسألة الكفر عند أهل السنة والجماعة مسألة يعني ليست يعني عسيرة ومسألة صعبة، كما يدخل الإنسان في الكفر أو في الإسلام سريعا بشهادة أن لا إله إلا الله، قد يخرج من الإسلام أيضا أسرع مما دخل في ماذا؟ في الإسلام، يعني يخرج من الإسلام الكفر بأسرع مما دخل في الإسلام، كما ذكر أبو العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وكنا تكلمنا معكم يعني وكان الصوت يتقطع، بأن الصحيح أن يقال العقيدة الطحاوية وليست الطحاوية، إنما يقال الطحاوية نسبة إلى طحا بلد في مصر. فالإنسان كما ذكر أبو العز الحنفي يدخل في الإسلام بالشهادتين، لكنه قد يخرج من الإسلام إلى الكفر أو إلى الردة بأسرع مما دخل، حتى يعني أن الفقهاء تكلموا عن ردة الإنسان وهو يؤذن، تكلموا عن الإنسان أن يرتد وهو يؤذن، وتكلموا عن الإنسان يرتد وهو يتوضأ، وتكلموا عن الإنسان يرتد وهو يصلي، وتكلموا عن الإنسان يرتد وهو صائم، وتكلموا عنه إن ارتد وهو صائم فيجب عليه قضاء ذلك اليوم سواء رجع إلى الإسلام في نفس اللحظة أو في يوم آخر، تماما كما يحكم على المرأة الحائض التي أو المرأة التي تحيض مثلا بعد دخول وقت الظهر، فيحكم عليها بقضاء ماذا؟ بقضاء وقت الظهر، لأن الظهر قد دخل عليها وهي طاهر، فلزمها أن تصلي صلاة مثلا صلاة الظهر قضاء. فكذلك يحكم على الإنسان الذي يصلي أو يرتد أثناء الصلاة، ما الذي يتصور إنسان يرتد أثناء صلاته أو أثناء طوافه في الكعبة أو أثناء صيامه؟ وتكلم أيضا عن ردة المرأة إذا كانت قد طلبت، كما ذكر ابن قدام عليه رحمة الله، لو أن امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها فطلقها ثم ارتدت، قال فإنه يلزمها الصدق، لأنها ماذا؟ لأنه لما طلقها كانت مسلمة. وتكلم عن امرأة ارتدت فطلقها زوجها أنه لا يلزمها الصدق، وتكلم عن امرأة طلقها زوجها ثم ارتدت أنه لا يلزمها النفقة. فهذه الأحكام تكلم عليها الفقهاء لبيان أن الإنسان قد يخرج من الملة وهو يؤدي بعبادة أو يؤدي عبادة من العبادات، يؤدي عبادة من العبادات. وهذا الكلام يعني كلام يعني طويل كثير في هذا الموضوع، لكن الذي أردنا أن نبينه أن الإنسان يخرج من ملة الإسلام ولا كرامة لأحد. والله فلان عالم، فلان علامة، فلان له فضل على هذا الدين، لا أحد يمن على دين الله عز وجل، لا أحد يمن على دين الله عز وجل. يا أيها الأخوة، يعني كلما ازداد علم الإنسان كلما ازدادت مسؤوليته أمام الله عز وجل، تزداد المسؤولية، وكلما يعني كثر الثمر في الشجر كلما يعني نزل الشجر وتواضع أكثر من قبل. فهذا دين ولا كرامة لأحد، من احترم هذا الدين ونافع عن هذا الدين يعني نحترمه، لأنه يعني يحمل بين جنبيه كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالاحترام ليس للعالم وإنما لما يحمله العالم بين جنبيه. الآن المسألة الثالثة، يعني نتكلم في قاعدة التكفير، قاعدة التكفير والمقصود بها تكفير المعين، تكفير المعين. وتكفير المعين كما يعني تكلم فيه أهل العلم متوقف على توفر الشروط في هذا الذي ارتكب مكفرا وانتفاء الموانع في حقه. المقصود بتكفير معين توفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه. أولا هنالك عدة أمور تتعلق في هذه المسألة. من هذه الأمور أنه لا بد من التفريق بين تكفير المعين وبين ما يترتب عليه من عقوبات. يترتب عليه من عقوبات، يعني بعض الناس يخلط بين هاتين المسألتين وكأنه إذا كفر إنسانا فلا بد له أن يقتله، هكذا بعض الناس يعني يتصور ولذلك يتوقف في هذه المسألة. هنالك فرق يعني بين مسألة تكفير المعين وبين مسألة ماذا؟ العقوبات التي يعني قد تترتب عليه ومسألة الاستتابة. كثير من الناس يقول فلان لا يكفر حتى يستتاب، هذا كلام سمعناه من بعض المشايخ ومن بعض الذين يشغبون على أهل السنة والجماعة، يقولون بأن التكفير يحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم قضائي أو إلى استتابة. العلماء إذا ذكروا مسألة الاستتابة فيقصدون بها يعني أحد معنيين، إما أن يكون هذا الشخص قد كفر وخرج من الملة وأن التوبة تعرض عليه بحيث إما أن يرجع إلى دين الله جل وعلا، وإما ماذا؟ وإما أن يقتل. والأصل أننا أن نرجع الناس إلى دين الله عز وجل، يعني الذي يحكم على الناس بالكفر ليس قصده التشفي من الناس ولا الانتقام من الناس، بل الذي يحكم على الناس بالكفر يعني يكون قصده أن ينقذ هؤلاء الناس. أما الذي يكذب عليهم ويقول لهم أنتم على خير فوالله إنه ليس بناصح لهم، بل هذا يعني في النهاية كأنه يريد أن يخدعهم وأن يخلدهم والعياذ بالله في النار إن ماتوا على تلك الحال. فمن المشفق؟ الذي يحكم على الإنسان الذي وقع في الكفر بالكفر، أم الذي يغشه ويكذب عليه ويقول له أنت على خير وفي النهاية يتفاجأ يوم القيامة أنه من أصحاب النار وأنه من المخلدين في النار؟ من التكفيري؟ من التكفيري؟ من المخادع؟ من الذي يغش الناس؟ الذي يعلم الأحكام الشرعية وينبه الناس ويحذرهم، أم الذي يوقعهم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث أنه قال ما مثلي ومثلكم إلا كرجل أوقد نارا فجعل الذباب والفراش والجنادب يقع فيه فأخذ ماذا؟ أخذ يذبهم. فنحن حينما ننبه الناس والله لا نريد من ذلك إلا وجه الله جل وعلا وأن نرجعهم إلى الإسلام وإلى حاضرة الإسلام، ولا نريد أن نغشهم. فحينما يقال الحكم القضائي وحينما يقال الاستتابة يقصد بالاستتابة أحد معنيين، إما أن يكون هذا الإنسان قد وقع في الكفر فعلا وثبتت عليه أحكام الكفر في المسائل الظاهرة كسب الله عز وجل أو كإهانة المصحف وإلقائه في القاذورات، وإما أن يكون هذا الشخص قد وقع في كفر لا يعلم بأنه كفر ولذلك يحذر وينبه وينظر قصده حتى لا يقع أيضا فيه مرة أخرى، لأن الساكت عن الشيطان عن الحق شيطان أخرس، والذي يسكت عنه شريك له، والذي يسكت عنه شريك له. حتى أن العلماء قد ذكروا من أبواب الردة كما ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله أنه لو أن إنسانا كان يخطب في يوم الجمعة فجاءه رجل فقال إني أريد أن أسلم وكان على الكفر، فقال له انتظر حتى أنهي الخطبة. يقول الإمام النووي هذا الخطيب قال كفر وخرج من الملة من ساعته، لأنه أخر دخول ماذا؟ دخول شخص أراد دخول شخص في الإسلام أراد أن يدخل في الإسلام وجعله وأبقاه على الكفر حتى ينتهي من خطبته. فما بالكم أقول لكم في من يرى أناسا على الكفر وهو يغشهم ولا ينصحهم ولا يبين لهم حكم الله جل وعلا في هذه المسألة. إذا المسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. المسألة يعني الثانية أن أحكام التكفير تجري في الأحكام الدنيوية على الظاهر وليست على ما في القلوب. لا نستطيع أن نقول فلان منافق وفلان كذا وفلان كذا، إنما نحكم على الإنسان بما ظهر من أقواله ومن أفعاله لا بما يبطنه في قلبه، ولذلك لا يجوز الخلط بين أحكام المنافقين وبين أحكام المرتدين. لا يجوز كما قلنا لكم الخلط بين أحكام المنافقين وأحكام المرتدين. أيضا المسألة الثالثة أن أحكام التكفير تشمل الأقوال والأعمال دون الاعتقاد، أيضا تشمل أعمال التروك. تشمل ماذا؟ أعمال التروك. الترك نفسه يسمى في كتاب الله عز وجل يسمى ماذا؟ يسمى فعل. ترك الحكم بما أنزل الله، الامتناع عن التزام الشرائع الظاهرة، ترك الصلاة. هل ترك الصلاة يعني فعل؟ بعض الناس يقول ليس فعلا، لا، هو في شرع الله عز وجل ماذا يسمى؟ يسمى فعلا، لقول الله جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون يعني كانوا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن الترك أيضا في شرع الله عز وجل جريمة من الجرائم. ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يسمى فعل. ولذلك يقول الشنقيطي عليه رحمة الله في مراقيه قال والترك فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمد الرسمي شهادة وما عطل ناظر وضرهن كذا مفرط في العلف فدر المأخذة. فذكروا حتى في كتب الفقه أن التروك تعتبر ماذا؟ تعتبر أفعالا، وأن صاحبها يغرم. قالوا كشخص عنده ضيف وقدم له طعام ثم ولم يكن هنالك ماء فغص هذا الضيف في الماء، قالوا فإنه يدفع ديته. قالوا إنسان جرح وهذا الجرح يحتاج إلى خياطة وكان عند هذا الشخص خيط فلم يعطيهم الخيط، قالوا هذا الرجل يدفع الدية. قالوا من شرب أو خيط ذكاة فضل ماء. أيضا قالوا لو أن إنسانا مر على صيد قد صيد وهذا الصيد لا زال حيا وهذا الشخص معه سكين فلم يعطيهم السكين، قالوا يدفع ثمن هذا الصيد. أيضا قالوا من شرب أو خيط زكاة فضل ماء. أيضا قالوا لو منع الماء عن جاره حتى جف زرعه يضمن هذا الزرع. قالوا أيضا وعمد، أيضا إنسان عنده بيت آيل للسقوط وكان عند هذا الشخص أعمدة يستطيع أن يوقف في هذا البيت، يعني أخواننا الذين يشتغلون في البناء يسمونها الجكات، فلم يعطيهم جكا من الجكات فسقط هذا البيت أو سقطت هذه البناية، فإن هذا الشخص الذي طلب منه في لحظتها تلك الأعمدة يغرم ويدفع ثمن هذا السقف الذي سقط. أيضا قالوا لو أن إنسانا كانت عنده شهادة ورسم، يعني بمعنى قشان كما يقال قشان بيت مثلا، فلم يعطيه لأصحاب الحق حتى ضاع حقهم، أيضا يدفع المال، يدفع ثمن هذه الأرض. قالوا أيضا إنسان طلب للشهادة فلم يشهد حتى ضاع حق ذلك الشخص، قالوا أيضا يضمن قضاء هذا الشخص حق ذلك الشخص بسبب ماذا؟ إضاعته لحق هذا الشخص بإعراضه عن الشهادة. قالوا كذلك إنسان عنده رهن ففرط في هذا الرهن كذلك يضمن هذا الرهن ولم يستغله. قالوا عمد الرسمي شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا، أيضا ناظر اليتيم إن كانت عنده أرض أو عنده بناية ولم يؤجرها مثلا ولم يستفد منها، الأيتام يدفعونه ثمن هذا الشيء. الذي يريد أن أقوله من هذا الكلام أن التروك عند أهل السنة والجماعة تسمى أفعال، ولذلك تارك الحكم بما أنزل الله يعني الممتنع عن حكم تارك الصلاة، الممتنعين عن الفرائض الظاهرة عند أهل السنة والجماعة يدخلون في الكفر بسبب ماذا؟ بسبب تركهم لهذه الفرائض، وهذا الترك يسمى فعلا، يسمى ماذا؟ يسمى فعل. الأمر الرابع أن هذا الفعل الذي نسميه كفر يجب أن يثبت بالأدلة الشرعية. فالآن أن يثبت هذا الحكم الشرعي أو التكفير بحكم شرعي وليس بمجرد العقل، والله إني أرى أن الفعل فلاني كفر، لا، لابد أن يكون فعلا هذا الفعل كفرا مخرجا عن الملة. ولذلك يقول ابن الوزير عليه رحمة الله قال والتكفير سمعي أو شرعي محض لا مدخل للعقل فيه. إن التكفير قال سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، إذن مثلا ما هي المسألة العقلية إنما هو دليل شرعي. فإذا قلنا فلان أو فعل فلان بأنه كفر فالمسألة ليست مسألة اجتهادية وإنما هي مسألة فيها دليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو عليها إجماع. فإذا المسألة ليست عقلية حتى نكفر الناس بالعقل كما فعلت الفرق الأخرى. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله في قصيدته النونية يقول: الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. إذن هذا التكفير حق إلهي وليس بحق بشري. وهنالك يعني أقوال كثيرة لأهل العلم في هذا الموضوع، ليس هذا مكان محل استقصائها، ولكن نبين وننبه على بعض هذه المسائل، على بعض هذه المسائل. والمقصود من كلامنا أيضا حينما نقول بأن هذه المسألة شرعية محضة، أنه يعني أننا ننزل الأحكام الآن على المسألة نفسها، لا نتكلم الآن على الأشخاص، نتكلم عن المسألة نفسها، هل ترك الصلاة كفر أم ليس بكفر؟ لا نتكلم عن أشخاص أبدا. ولذلك يعني حينما نبحث أو نقرأ في كتب حكم تارك الصلاة مثلا ككتاب القيم، ولا يتكلم عن أشخاص ويتكلم عن أفعال، هل هذه الأفعال سماها الله عز وجل كفرا؟ هل هذه الأفعال سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا؟ هل هنالك صوارف تصرف هذا الفعل أو هذا القول عن الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر؟ فإذا البحث في هذا الموضوع يعني له شقان، هو بحث في الفعل نفسه وبحث بعدين في مسألة أخرى وتكفير المعين. والأولى تسمى الكفر المطلق. المسألة كما قلنا لكم لها شقان، شق يتعلق بالحكم الشرعي هل هو كفر أم هل هو فسق، والشق الثاني متعلق بالمعين، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله فيما بعد. هنالك يعني دلالات وأدلة تثبت أن هذا الكفر أكبر من هذه الأدلة التي ذكرها العلماء بالاستقراء للنصوص الشرعية، أن الكفر إذا ورد معرفا بالألف واللام فإنما يدل على ماذا؟ على الكفر الأكبر. إذا الكفر ورد معرف بالألف واللام فإنما يدل على الكفر الأكبر، لأن الألف واللام تدل على ماذا؟ على الاستغراق. وللعلم يعني عند أهل اللغة الألف واللام لا تدخل إلا على الاسم ولا تدخل على الفعل، إنما تدخل على ماذا؟ على الأسماء. ولذلك يقول بعضهم أن كل كفر معرف بالألف واللام أو إذا ورد الكفر بصيغة الاسم فهو كفر أكبر، لأن الاسم يعني يختلف عن الفعل، كما يقول العلماء أن الاسم يفيد الثبوت، لما تقول فلان ها مجاهد ثبت له ماذا؟ الفعل نفسه ما استحق، يعني لما تقول فلان ها يكذب وفلان كذاب، يكذب هذا فعل لكن قد لا يستحق الكذب باسم إيش ماذا؟ بأن يقال عنه يكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن هنالك فرق ولا ما في فرق بين يكذب وبين كذاب؟ الآن قال ورود الكفر بصيغة الاسم يدل على الكفر الأكبر، لأن الاسم عند أهل اللغة وعند العلماء يفيد الثبوت والاستقراء والاستقرار، بخلاف الفعل فإنه يفيد الحدوث والتجدد، يفيد الحدوث والتجدد. والاسم إذا دخل عليه أو دخلت عليه الألف واللام دلت على ماذا؟ على الاستغراق. ونحن بالأمس قد تكلمنا معكم في الفرق بين الأل الاستغراقية أو ما تسمى بالأل الجنسية والأل التي تقابلها الأل العهدية والذهنية والأل لحقيقة الجنس، وقلنا بأن الأل الاستغراقية هي التي تفيد الكفر الأكبر، هي التي تفيد الكفر الأكبر. أيضا من الأدلة التي يعني نتبين فيها يعني الفرق ما بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، أن العلماء بالاستقراء كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وكما ذكر الإمام الشاطبي أن كل كفر ورد في القرآن، كل كفر ورد في القرآن فإنما هو كفر أكبر، سواء كان هذا الكفر بصيغة الاسم أو بصيغة الفعل أو بصيغة المصدر، كل كفر ورد في القرآن فهو كفر أكبر، وكل كفر ورد في السنة فقد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا وسطي وقد يكون كفر وسطي. فكيف ما هو الدليل على ذلك؟ العلماء يقولون الدليل الاستقراء. الدليل ماذا؟ الاستقراء. الاستقراء كما يقول علماء الأصول ومنهم الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله يقولون الاستقراء التام، الاستقراء التام حجة قطعية، الاستقراء التام حجة قطعية، والاستقراء الناقص حجة ظنية. إذن يعني قلنا بأن كل كفر ورد في القرآن ك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، كل كفر ورد في القرآن فهو كفر أكبر، سواء كان بصيغة الاسم أو بصيغة الفعل أو بصيغة المصدر، وكل كفر ورد في السنة فقد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا وسطي. والدليل على ذلك الاستقراء. الشنقيطي عليه رحمة الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول بأن الاستقراء التام هو ليس كلامه إنما هو كلام أيضا علماء الأصول، يقولون بأن الاستقراء التام حجة قطعية. ما هو المقصود بالاستقراء؟ الاستقراء أن تستقرئ مسألة، أن تتتبع حالها، كقول أهل اللغة أن كلام العرب ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. بحثوا في كل كلام العرب لم يجدوا أن كلام العرب ينقسم إلى 4 أقسام أو إلى 5 أقسام، إنما وجدوه إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرفا، وأن للاسم علامات والفعل علامات. ولذلك يعني كان الاستقراء التام حجة قطعية، حجة قطعية. أيضا كل نفاق ورد في القرآن فإنما هو كفر أكبر مخرج عن الملة، مخرج عن الملة، يعني النفاق الذي ذكره الله عز وجل فيه. كل نفاق ورد في القرآن فإنما هو كفر أكبر. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما قال في تكلم في قول الله عز وجل: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، وقال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول: وذلك لأن الإيمان والنفاق أصله في القلب، وإنما الذي يظهر. إذن نحن لا نحكم على القلوب كما قلنا، لكن نحكم على ما يظهر من القول. قال: وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه، فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه. فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤذونه من المنافقين، ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له، ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه، فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا، سواء كان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بعد هذا القول. وقال: وأيضا فإن هذا القول لا ريب أنه محرم، فإما أن يكون خطيئة دون الكفر أو يكون كفرا. القول باللمز والهمز بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين، قال: إما أن يكون خطيئة دون الكفر أو يكون كفرا. قال: والأول باطل، أن يكون يعني معصية، لأن الله سبحانه قد ذكر في القرآن أنواع العصاة من الزاني والقاذف والسارق والمطفف والخائن، ولم يجعل ذلك دليلا على نفاق معين ولا مطلق. فلما جعل أصحاب هذه الأقوال من المنافقين علم أن ذلك لكونها كفرا، لا لمجرد كونها معصية، لأن تخصيص بعض المعاصي أو بعض المعاصي بجعلها دليلا على النفاق دون بعض لا يكون حتى يختص دليل النفاق بما يوجب ذلك، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح. فثبت أنه لا بد أن يختص هذه الأقوال بوصف يوجب كونها دليلا على النفاق، وكلما كان كذلك فهو كفر، وكلما كان كذلك فهو كفر. هنالك صوارف نختم بها درسنا إن شاء الله، حتى نتكلم فيما يخص إن شاء الله يعني موضوعنا. هنالك صوارف تصرف الكفر الأكبر الوارد في السنة إلى الكفر الأصغر. لماذا قلنا في السنة؟ لأن الكفر الوارد في القرآن كله كفر ماذا؟ كله كفر أكبر. أما الكفر الوارد في السنة فهو كفر متنوع، منه كفر أكبر ومنه كفر أصغر ومنه كفر وسطي. من هنالك صوارف قد تكون هذه الصوارف قرينة في نفس الحديث، قرينة في نفس الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثاله ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ الآن فهم الصحابة وفهمت الصحابيات أن الكفر هو كفر بالله جل وعلا، فقيل: أيكفرن بالله؟ قال: مر على النساء فقال: قال يكفرنا العشيرة، قال يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان. إذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الكفر ليس كفرا بالله جل وعلا، إنما هو كفر بماذا؟ كفر بالزوج أي العشير، ويكفرنا الإحسان. وأيضا في حديث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فقال يا معشر النساء، يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرنا العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. لأن لو كان الكفر المراد به الكفر الأكبر لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، لأن الكفر يحبط الصدقة أصلا والكفر يحبط الصلاة، فإذا كان هذا الكفر كفرا دون كفر، أي ليس كفرا أكبر، إنما هو ماذا؟ معصية، وهو كفر ليس بالله جل وعلا، وإنما هو كفر بالعشير. فلذلك أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصدقة. ولو كان كما قلنا لكم كفرا أكبر لحبطت هذه الصدقة، لقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيضا من موانع التكفير في السنة ورود الكفر بصيغة الفعل، بصيغة ماذا؟ فعل، كما في حديثنا هذا أيضا قال يكفرن، أو بصيغة المصدر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أيضا من موانع أو صوارف التكفير من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر هو ورود عقوبة تخالف عقوبة الردة، وهذه من أقوى الأدلة التي احتج بها أهل السنة والجماعة على من؟ على الخوارج. الخوارج كفروا الزاني، الخوارج كفروا القاذف، الخوارج كفروا السارق، فاحتجوا عليهم بأن الله عز وجل أمر بقطع يد السارق في القرآن. هم لا يؤمنون بالسنة، يردون أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعقوبة المرتد هي القتل، من بدل دينه فاقتلوه، لكن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فبين عقوبة السارق أنها تقطع يده، وبين عقوبة الزاني أنه يجلد، بين الله عز وجل عقوبة القاذف بأنه مثلا يجلد. فنوع العقوبة يدل أو صارف من صوارف الكفر، من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر. أيضا من هذه الأمور من الموانع أيضا إثبات الله، إثبات الإيمان لمن ارتكبوا هذه الذنوب. مثلا قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى نار المسلمين ونار المشركين. وقال الله جل وعلا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا. لأن الله عز وجل أثبت إيمان هؤلاء الناس، أثبت إيمان هؤلاء الناس في حال عدم هجرتهم، فكيف يثبت الإيمان لشخص غير لشخص كافر؟ إن كان عدم الهجرة كفر، فكيف يثبت الله عز وجل لهم الإيمان في حال كفرهم؟ كذلك من الصوارف لمسألة القتل، لأن الله عز وجل قد ذكر وبين أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الآن الآيات تدل بظاهرها على ماذا؟ على كفر من قتل أخاه. فجاءت آيات أخرى قال الله جل وعلا فيها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وثم قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. معلوم أن القتال يحصل به يعني قتل ويحصل به اقتتال، ومع ذلك أثبت الله عز وجل لهم الإيمان في حال اقتتالهم، في حال اقتتالهم. ويعني إن شاء الله يعني في المرة القادمة سنتكلم لكم عن بعض الضوابط أو التي تتعلق بهذا الموضوع حتى ننهي هذا الموضوع وندخل إن شاء الله في الشروط وفي الموانع. ومن أراد أن يسأل فليسأل ضمن هذا الدرس. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن